نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من رأس تنورة وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم ميم ميم. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء بقي له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: في العزاء ينتقل بعض الأشخاص من بعض القرى إلى قرية المتوفى لمواساتهم، ويقال أقيمت لفلان معزاة في بيت أبنائه، ويتجمع أقارب الميت ويستقبلون جموع المعزين من القرى المجاورة، وأحيانا تقام الولائم من طرف أبناء المتوفى وأحيانا من بعض أقاربه، فما هي السنة في العزاء جزاكم الله خيرا؟ وهل كل ما ذكرنا جائز أم يوجد رخص معينة، خصوصا أن هذه العادة منتشرة في بعض البلدان جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فقد شرع الله جل وعلا لنا من الدين ما به تسمو النفوس وتتطهر ويحصل التآلف بين الناس والتعاون على البر والتقوى. شرع الله على لسان هذا الرسول الكريم سنن الهدى. أصل التعزية مشروع، وأصل التجمع وصنع صنع الولائم وإقامة الصرادقات واستحضار المقرئين ونصب مكبرات الصوت، كل ذلك من السرف وعلى غير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا توفي متوفا يرحلون من بلد إلى بلد المتوفى للتعزية، ولا شك أنهم أضروا هذه الأمة وأصفاها قلوبا وأرغبها في كل خير وأبعدها عن كل ضلالة. لما؟ لأنهم تلقوا العلم عن أكرم الخلق وأبرهم عند الله في كل عمل. التعزية في أصلها مماحة، وأما الجلوس لها وانتظار المعزين، وربما حصل العتب على من تأخر، وربما صاحب ذلك نفقات من تركة المتوفى، ومن أهل هذه التركة الطفل الصغير والمرأة الحاضرة أو الغائبة والغائب والقاصر، ولا لم يكن صغيرا ولا يستأذنون، فيكون بذل هذا المال للمعزين بذل من غير مالك المبذول، ودين وسط، دين الله وسط بين الغالي والجافي. الإحسان إلى أهل الميت ومواساتهم من الأمور المشروعة، ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصنع لآل جعفر لزوجته وبنيه طعام، لأنه جاءهم ما يشغلهم، ولم يقم آل جعفر بإقامة المآدب وتلقي الناس وفتح الباب للزوار المعزين. لا شك أن هذه العدوى سرت في غالب البلاد، وقد كنا الآن نعرف التعزية بعد دفن الميت إلا بساعات أو أقل، فأصبح الناس يرشدون من مكان بعيد يتحملون نفقات، يرهقون من يقدمون عليه بالنفقات. ربما شغل الناس عن أمورهم في بيت الميت ضيافة هؤلاء القادمين كما يحصل بعض العتب من أولياء المتوفى وقرابته، فلان لم يحضر للتعزية وفلان غاب عنها وفلان مر مرور الكرام، يعطلون أعمالهم ويتركون كثيرا من أمورهم، ربما غفلوا عن أمور كثيرة من أمور الدين وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الجديرة بالاتباع. توفي عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم قتيلا، وتوفيت بناته صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي ابنه إبراهيم، وما أقام صلوات الله وسلامه عليه مآدب للمعزين، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا حرج أن يأتي الناس لمن أصيب بالميت فيعزونه ويدعون له بالصبر ولميته بالمغفرة، وإذا تم ذلك حال دفن الميت أو قبل دفنه إذا علم وفاته بأي وسيلة سهلت على المعزي والمعزى كفت. أما ما أشار إليه السائل وما جرى ويجرى الاطلاع عليه، تمر بمنزل وإذا بالقراء بالقارئ بصوت مكبر يقرأ لما توفي لهم ميت، وقد لا يكون أهل هذا البيت والمتجمعون عندهم من المعتنين بالقرآن. نسأل الله أن يهدي الجميع. كل ما كان الأمر سائرا على الاعتدال والاقتصاد في كل الأمور فهو الأفضل والأحسن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا لأخينا ملاحظة الشيخ صالح فيقول الحلف بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة، وبعضهم يسمع الآخر يحلف بالله أن يتقبل الدعوة ولكن لا يجيب الدعوة حتى يسمع كلمة الطلاق، حتى الشخص المدعو إذا ذهب دون دعوة يقول فلان لم يطلق حتى أقبل الدعوة، افتونا وانصحونا مأجورين جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا المنهج منهج سيء، وينبغي أن لا يحوج المدعو من يدعوه إلى الحلف. إذا كان الإنسان يمقت أن يحلف في البيع والشراء ويتعرض لمقت الله وعذابه، فكيف بمن لا يرضى إلا أن يلزم بالحلف، وليته حلف فيه تعظيم الله جل وعلا، بل هو حلف بدعي. كأن الطلاق أعظم في النفس من الله جل وعلا، فالحلف بالطلاق معصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وإذا تورط وحلف بالطلاق فقد أوقع نفسه في الحرج. من رضي له بهذا العمل فقد رضي بالمنكر، ومن ارتكب هذا العمل فقد ارتكب المنكر. والواجب على كل إنسان أن يقتصر في أيمانه كلها على الحلف بالله وحده باسمه جل وعلا أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بأفعال العباد، ولا شك أن الطلاق من أفعال العباد، ولا يجوز أن تكون أفعال العباد المكروهة فضلا عن المحبوبة، وسيلة لإكرام الناس. الحلف بالأفعال المحبوبة غير جائز، فكيف بالأفعال المكروهة؟ ثم من حلف عليه بالطلاق مع أنه منكر، إن شاء بر أو أبر هذا المقسم، وإن شاء تركه ولعله يتركه عقابا له لحلفه بالطلاق. وهذا الذي حلف بالطلاق إذا لم يستجب له عليه كفارة اليمين. ولعل قائل يقول كيف تكون كفارة يمين وهي يمين للتحريم أقرب منها للإباحة؟ فيقال هو بحلفه تلك أساء وارتكب المحرم، ثم هو ألزم نفسه بأمر يتحلل منه بهذه الكفارة توبة إلى الله جل وعلا من عمله، وتحللا من الحرج الذي يوقعه فيه هذا الحلف. والذي ينبغي لكل إنسان أن يكون الله أعظم في نفسه إذا أراد أن يحلف من أن يحلف بالطلاق، فإن الذي يعرض عن الحلف بالله ليحلف بالطلاق كأنه يرى أن الحلف بالطلاق أعظم من الحلف بالله جل وعلا، فيكون في هذا الموقف كأنه يتنقص مقام الألوهية، يتنقص اسم الله الأعظم وإن لم يرد ذلك. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخيرة من قضاياها التي يعرضها امرأة توفي عنها زوجها وهي كبيرة في السن ولا أحد يقوم على شؤونها، فهل يحق لها أن تنتقل إلى المدينة التي فيها بعض أبنائها لتكمل العدة وتجد من يهتم بشؤونها لكبرها كما ذكرنا؟ افتونا جزاكم الله خيرا. إن كانت لا تستطيع البقاء حيث هي وأنها مضطرة للانتقال والله يعلم ذلك فلا حرج عليها، فإن الله أباح لعباده ما اضطر إليه مما منعهم منه. وإن كانت تريد الأرفق والأسهل والأنس بالأولاد الآخرين وإلا فهي تستطيع ومثلها يستطيع، فلا يجوز لها الانتقال حتى يبلغ الكتاب أجله، وهي أدرى بظروفها وما يحرجها وما لا يحرج، والله يعلم كل شيء والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلينا من سوق الأربعاء في دائرة بني سليمان في الجزائر، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أمة الله من الجزائر. أختنا لها أكثر من قضية، تسأل أولا عن صلاة التسبيح التي ورد ذكرها في الحديث كما تقول الذي روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتسرد الحديث شيخ صالح جزاكم الله خيرا. تكلم حفاظ الحديث وكبار علماء الإسلام عن هذه الصلاة وحكم عليها، بعضهم بالبطلان حكم على هذا الحديث، وذكروا مما ذكروا من مبطلاته أنه رتب عليه من الثواب أعظم مما رتب على الصلوات الخمس، وعلى الجهاد في سبيل الله، فإن فيها ثوابا لم يرتب على القتل في سبيل الله. ولعل قائلا يقول إن الله يفعل ما يشاء، فيقال نعم ولا شك، ولكن حكمة الله جل وعلا لا تجعل العمل الأقل أجل ثوابا من العمل الأعظم. وممن حكم على هذا الحديث بالبطلان شيخ الإسلام ابن تيمية، ظهر الإمام النووي، وعدد من الحفاظ الكبار من علماء الأمة، فالصحيح أنه كلام، أنه حديث لا يصح، وبالتالي لا يتعبد بهذه الصلاة. كما أن في بعض ألفاظه ذكر قراءة القرآن في السجود والركوع، والنبي ثبت عن أنه يقول نهيت وأن أقرأ راكعا أو ساجدا. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم من يشغل شريط كاسيت القرآن وهو لاهن عنه بالحديث مع الآخرين، هل يعتبر آثما بعمله ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي للمسلم إذا سمع القرآن ألا يصرفه عن استماعه إلا أمر لازم من الأم في أمور حياته، أما أن يتحدث مع محادث له من الأحاديث التي هي إزجاء وقت وتمضية زمن، لا هي في حفظ علم ولا هي في إنجاز أعمال دنيا. ينبغي أن يجلى القرآن عن الإعراض عنه للاشتغال بمثل هذه الأمور. ثم إضاعة هذا التسجيل وصرف هذا الجهد والقوة الكهربائية التي تصرف عليه بدون فائدة، ما الداعي إليها؟ ينبغي إذا سمع القرآن ألا يشتغل المرء إلا باستماعه إلا في أمر يتحتم عليه القيام به. إذا أراد الجلاس من رجال أو الجالسات من نساء الاشتغال بحديث خاص أو عام فليوقفوا استمرار صوت المسجل، ولا حرج عليهم في ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا عن حكم ما إذا سأل إنسان جهة معينة في أن تبعث له بكتب إسلامية أو أشرطة إسلامية، هل ذلك يعد من المسألة أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. أما إذا كانت هذه الكتب معدة للتوزيع على طلاب العلم والراغبين في العلم، وهذه الأشرطة معدة للتوزيع على طلاب العلم بدون مقابل، فلا حرج. وإذا كانت معدة لمن لا يستطيع الشراء لم يجوز للقادرين أن يسألوها. ثم ينبغي أن ينظر في هذه الكتب المطلوبة والأشرطة المسجلة المطلوبة، ينبغي أن لا يطلب المرء من هذه إلا ما منفعته أعظم من مضرته، وأن يكون قد عرف ما في هذه الكتب من علم أصيل وبحث محقق، حتى لا يتلقى أمورا فتؤثر عليه وينجرف. فكم من منجرف جرفه الماء المندفع وفيه ما فيه من لوثات ولوثات. نعم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز سجدة التلاوة في الوقت الذي لا تجوز فيه النافلة، وهل تجوز بعد صلاة الوتر؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن سجدة التلاوة لها سبب، وسببها المرور على آية سجدة، فلا حرج أن يسجد الإنسان وهو يقرأ إذا مر بآية سجدة ولو في غير وقت الصلاة، كأن يقرأ بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا تقول: أختكم في الإسلام سين عين محمد، أختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تسأل وتقول: ما حكم لباس الخمار والنقاب والشراب في الحج، علما بأن ما في الحج أجانب بالنسبة لي ما عدا الزوج، جزاكم الله خيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين، فما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يتعين علينا أن ننتهي عنه، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لكن إذا كانت المرأة تسير في مسيرها لحجها أو عمرتها مع رفقة فيهم محرمها وغير محرمها، فإنها تلبس الخمار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النقاب ولن ينهى المرأة عن ستر وجهها، والمرأة أمرت أن تمنع أنظار نظرات الرجال إلى مفاتنها، وأعظم المفاتن الوجه وما فيه من إغراء. وكانت النساء في الوقت السابق تضع عصابة تظن أن الخمار لا يمس الوجه، وقد تكلم أهل العلم على ذلك وقالوا لا تحتاج إلى عصابة، ترسل خمارها على وجهها عند الرجال، وإذا كانت وحدها أو مع زوجها أو محارمها تزيح الخمار عن وجهها. وأما القفازان فلا تلبسهما حال إحرامها، ولا يلزمها أن تستر كفين. لا شك أن الأولى أن لا ينظر الرجال إلى المرأة إلى شيء مكشوف من جسم المرأة، وما كانت العادة كشفه تحرص على ستره إلا ما كان يشق عليها ستره. المرأة قد تتناول وقد تناول، فما أمكنها ستره فعلت، وما لا يمكنها ستر الكفين فلا حرج في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تسأل عن حكم إزالة الشعر الموجود أعلى وأسفل وبين الحاجبين دون الاقتراب من الحاجب نفسه، جزاكم الله خيرا، وذلك لإزالة بعض الشعيرات الزائدة عن الحاجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث. فإذا حرم الله جل وعلا أمرا حرم ما كان يمكن أن يوقع فيه، فإزالة شعرات من هنا أو هناك من شأنها أن تحمل على إزالة شعرات أخرى. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تقوس الحواجب وتعمل على إزالة بعض الشعور، والمتنمصة من يفعل بها ذلك. لعن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، ولعن الواشمة والمستوشمة، والواصلة لتقص شعرها، والمستوصلة والمتفلج والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن، ثم قال: المغيرات خلق الله. وليست إزالة شعرات هي الجمال، فإن جمال الخلق والأدب وتقوى الله فوق كل ذلك هو الجمال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية السودان المستمع خالد أحمد بعث برسالة مطولة يقول فيها: بعض الآباء يوكلون كبير الأبناء بالقيام بالأعمال الاستثمارية، ويقوم الابن الأكبر بهذا العمل ويستغل هذا التوكيل استغلالا غير شرعي، بمعنى أنه يغش والده في كثير من الأمور، وكثير من الناس قدموا له النصح ولكنه يقول سوف أحاسب والدي فيما بعد، وأنا إذا لم آخذ ما أتمكن منه الآن فلن أجد مع هؤلاء الأولاد الصغار شيئا ومن هذا القبيل. وجهوهم شيخ صالح إلى هذه القضية جزاكم الله خيرا. الواجب على من تولى عملا أن يكون أمينا في عمله، والواجب على الأب إذا ولى أحدا من أولاده عمل إشراف على ماله أن يحرص على سلامة ولده من الوقوع في محذور أو محظور، ولا بد للراعي أن يتفقد الرعية، ولا يجوز للإنسان أن يخون ولا أن يغدر. من تولى عملا فليعطي العمل حقه، وإلا فسوف يسأل. إن لم يسأله رب المال سأله مالك رب المال. وإذا كان أولاد رب المال صغارا أو معذورين عن الإشراف أو الولاية، فإن هناك رقابة لا تغفل، ومشرفين لا يغيبون، ملائكة في الليل والنهار يسلمون هذا في صلاة العصر لغيرهم، ويستلمونه في الصباح ممن سلموا لهم إلى أن يفارقوا هذه الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع أبو عبد الله. أبو عبد الله له سؤالان في قضية واحدة، يسأل في هذين السؤالين عن حكم مصافحة النساء الأجنبيات كبنات العم وبنات الخالة وبنات الجيران، ولا سيما إذا كان عائدا من سفر بعد غيبة دامت سنة أو سنتين، ويرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه كلمة النحو. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في أعلى درجات المحبة من البشر، وهو أيضا صلوات الله وسلامه عليه في أعلى درجات النزاهة والعصمة، ومع ذلك لا يفعل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة ولو كانت ابنة العم، أليست تحل له أن يتزوجها؟ ولا يجوز له أن يصافحها ولو كانت كبيرة السن. لا يجوز اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبراءة للذمة، والله المستعان.